إذا أورد الإمام أبو داود رحمه الله تعالى حديثا في سنن مسندة ثم أورده مرسلا في مراسيله، هل يسمى هذا تعليلا أم لا؟ الجواب أن هذا لا يسمى تعليلا، إنما يسمى تعليلا إذا أورده مرسلا في نفس الكتاب، إنما يسمى تعليلا إذا أورده مرسلا في نفس الكتاب، بدليل أن أورد حديث رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر الزلزلة، أورده مسندا وأورده في المراسيل مرسلا، والمسند أقوى من المرسل، لأن الذي أرسل في المراسيل هو سعد بن سعيد وهو أخو يحيى بن سعيد وهو صدوق سيء الحفظ، بينما الذي وصل في سنن أبي داود هو سعيد بن أبي هلال وهو أوثق من سعد بن سعيد، فيحكم في هذه الحالة للثقة لأنه هو الذي وصله، ويحكم الحديث الآخر بالإعلال. فهذا نموذج ومثال على أنه لا يلزم أنه إذا أورد في المرسل يكون معلولا، نعم، وأيضا لا يلزم يكون الراجح الوصل، قد يكون معلولا قد لا يكون معلولا، لكن الذي يكون معلولا ومضطردا إذا أورد الإمام أبو داود الحديث مسندا في سنن وأورده مرسلا، فأبو داود يقصد من هذا التعليل.